لماذا عندما نزور بعض الدول الأوروبية وعواصمها كأننا في وسط يعني عاصمة عربية؟ هل لأن الثقافات الحضارية انتقلت من بلاد العرب إلى بلاد الغرب؟ هذا بلا شك شيء صحيح. وجدنا هذا عندما زرنا بلاد الأندلس وإشبيلية التي يسميها ببقاء غندي حمص، وكيف أن ملوك الطوائف وحتى ما بعدهم من بلاد إسبان أخذوا الأشجار وبعض الثمرات خاصة البرتقال من بلاد الشام ونقلوها إلى بلاد الأندلس. الآن عندما نزور هذه العاصمة الشهيرة روما سنجد الجو العربي المشرقي موجود فيها، الأودية، الأنهار، طبيعة الجو في الصيف أو في الشتاء، الشوارع، يعني كان أخذت قطعة من القاهرة وقطعة من بيروت وقطعة من بلاد الشام ووضعتها في وسط هذه البلاد. يعني حضارتنا العربية أصبحت أجواءها ظاهرة في قلب العواصم الغربية، وما هذا إلا لسبب تمازج الحضارات، تداخل الحضارات وقوة المسلمين وتأثيرهم ليس فقط على المستوى الثقافي والتعليمي بل حتى على المستوى الجمالي والفني. أن روما هي الأولى كنسيا ونصرانيا، لكن لا بد أن نفهم أن روما كذلك هي الأولى في عاصمة الثقافة الأوروبية. دائما لما نتحدث عن والله بلد نصراني ولا بلد مسلم، خلينا نلتفت إلى جوانب الحياة التي دعت إليها كل ديانة من الديانات. البلاد النصرانية هذه روما تعتبر من البلاد المتقدمة على مستوى العالم في المعيشة الحياتية، يصنفوها من العشر الأوائل على مستوى الحياة السعيدة والرفاهية في حياة الناس. يعني دين الإسلامي أو بلاد العربية هي أولى برفاهية الإنسان وبحقوق الإنسان، لكن للأسف ننظر إلى بلاد الأوروبية أنها بلاد فقط هي سافرة، بلاد بعيدة، ملحدة إلى غير ذلك، لكن لا نلتفت إلى أن هذه البلاد تحقق مبادئ هي من أصول دين الإسلامي وعروبتنا وقيمنا. بلاد روما التي نحن فيها النصرانية المتقدمة في الكنسية إلى غير ذلك هي من العشر الأوائل في الإنتاج المحلي، وبالتالي تصدر المنتوجات وتصدر الثقافات إلى الآخرين. متى ندرك أن قضية علاقتنا مع النصارى وعلاقتنا مع الكاثوليك هي ليس مجرد مصطلحات أو ألفاظ أو كلمات فحسب، بل هي علاقات واستفادة من خلال المنتوجات والصناعات والتقنيات، بل حتى رفاهية الإنسان التي دعا إليه الإسلام. ولكم أن تعلموا أن بلاد إيطاليا روما هي الأولى على مستوى تدريس اللغات الغير يعني إيطالية، كانوا يعلمون اللغات الأخرى حتى تكون هناك الثقافة والتعايش والاندماج مع الأطراف الأخرى. فليتنا نفهم هذه السياسات في العلاقة بين العرب وغير العرب. كده دي العظمة، بس على عظمة المسلم بقى فعلي. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض روما ستفتح، ستفتح روما، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق والحديث صحيح. ولكن السؤال هنا، ونحن في أرض روما وأمام يعني رجالات روما من العهود وحتى الشكل والعلم هم تسجيل فيه الآن نفس شكل الرومان، كيف سيكون هذا الفتح؟ هل هو يا ترى بالسلاح بالجوانب العسكرية، أم أن الفتح سيكون بالجوانب الحضارية والثقافية؟ لا شك أننا في عصر مختلف تماما عن العصور السابقة. وهذا الفتح طبعا بدأ دخل الصحابة رضي الله عنهم هنا، وصل إلى هذا المكان في عهد معاوية وأسد بن فرات بعد ذلك. لكن السؤال الأهم، كيف سيكون الفتح على عهدنا إذا أملنا بهذا الحديث؟ يمكن أن يكون بجوانب الحضارية والأخلاقية والإسلامية، لأن مفهوم الحرب ليس إسالة الدماء. مفهوم الحرب هو أن يصل هؤلاء الناس إلى فهم الإسلام، إلى حقيقة الإسلام. لذلك معنى كلمة الفتح إلى أن تصل رسالة الدين بما هي على الطريقة الصحيحة، كما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه. وإذا لم يصل الإسلام إلى هذه البيئة بطريقة صحيحة، فلن يؤدي المسلمون دورهم في التعريف لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا التعريف يكون بالقيم، بالأخلاق، بنشر الحضارات والثقافات. فإذا اقتنع الإسلام فعبر التاريخ كله وجدنا أن المسلمين يتركون الأرض لأصحابها على أن يسمحوا بالإسلام أن ينتشر. اكتشفت الحكومات العربية ووزارات الداخلية فيها مؤخرا أن من أهم الوسائل الناجعة لحل مشكلات التطرف والعنف والإجرام هي المشاركة الفنية من قبل الذين هم داخل السجون. وهذا أمر يعني اكتشفوه الآن مؤخرا، لكن قضايا الفن وقضايا الاهتمام بها هذه قضايا مجذرة أصيلة في نفس الإنسان السوي. على الكلام ندعو إليه الأسوياء وأصحاب الفطر والعقول السليمة، إلى أن الاهتمام بالذوقيات والفنيات يساهم في حياة الإنسان ورفاهيته وبعده عن قضايا الإجرام والتطرف. نحن نتكلم الآن أمام المسرح الروماني، من أشهر المسارح الموجودة في العالم في روما عاصمة إيطاليا. بني في 69 للميلاد وانتهى بناؤه عام 80 ميلادي، يعني انظروا إلى القرون الطويلة التي أنشئ في هذا المسرح. ويكاد كل أسبوع يمر، يعني الإيطاليين في ألمانيا رأينا الألمان كيف يزورون المسارح أسبوعيا. بغض النظر عن ما فيها من أشياء، نحن نتكلم عن فكرة الاهتمام بالأمور الفنية وأثرها في حياة الإنسان. حتى الرومانيين أنفسهم، وفي كتاب الأمير الخوي رحمة الله عليه أثر الإسلام في إصلاح المسيحية، وجد أن من النصوص النصرانية إلى أن الاعتماد على التماثيل وتقديسها أمر خاطئ في النصرانية. الفن عندما يذهب إلى جانب غير صحي غير جيد يؤدي إلى السلبيات، والفن عندما يسير في طريق الصحيح يؤدي إلى الأشياء المفيدة ويخرج الناس من حالات العنف والتطرف. فأنا أدعو من هذا المكان ومن أكبر ساحة فنية في العالم، أدعو إلى الاهتمام بالفنون ونشرها وإذاعتها، لا أن يدخل الناس داخل السجون، ولكن قبل ذلك حتى لا يضطروا إلى هذه الوسائل السيئة. نحن قاعدين نتكلم عن جوانب الحضارية والجمالية والمتاحف والمعارض وما أبدعته هذا الإنسان. ونحن قاعدين نتكلم عن جوانب الحضارية والجمالية والمتاحف والمعارض وما أبدعته هذا الإنسان في قلب العاصمة الإيطالية روما، نتحدث عن واقع المسلمين تجاه هذه الحضارات والجماليات والمتاحف. عمرو العاص رضي الله عنه وبقية الصحابة عندما دخلوا إلى مصر وجدوا أن فيها الأهرامات وأبو الهول، فكيف تعاملوا معها؟ أول شيء ركزوا على الأولويات، أولويات التعليم وبيان الجوانب الحضارية والأخلاقية، جوانب العقيدة، جوانب فهمهم لهذه الحياة ومتطلباتهم فيها، جوانب التركيز على الأولويات. الشيء الثاني أنهم التفتوا إلى هذه الحضارات، فإذا ما كانت تضاهي خلق الله أو فيها تقديس تركوها كما هي. وهذا عهد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وجدنا ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لما نقل عن مجموعة من الصحابة الذي له خاتم عليه فص طائر أو غيره أو تركوا بعض الأمور، كانوا يلتفتون إلى معالات الأمور إلى المقاصد، وهذا هو فهم للشريعة، التركيز على الأولويات ومقاصد الأمور. ولذلك تركوا الجوانب الحضارية كما هي إذا لم تكن تضاهي خلق الله أو تؤدي إلى شيء خاص. Thank you. الجمعيات الخيرية أو مؤسسة أهلية يعني وضعت يدها على هذا المكان استطاعت أن تسترزق رزقا كبيرا. أمام هذه النافورة الدكريفي الناس أمرهم عجيب، يجلسوا في هذا المكان الشكل جميل النافورة الجو الماتئ، فيأخذوا يوروات ولا دولارات يرموها داخل هذا النهر ويتمنوا أمان واحد يتخيل كده شيء معين ويحاول قبل أن يرمي الدولار أو اليورو يتخيل موقف أو يتمنى أمنية على أساس أنها ستتحقق. يعني هذا المعتقد الآن منتشر يعني في إيطاليا لأنهم يفقدون جوانب كثيرة في الروح. أتذكر قصة لصديق من أصدقاء رجل على قدر كبير من التعليم الإيمان زوجته توفيت يعني في حادث سيارة، فاتصل عليه رجل من أفريقيا يقول له ادفع لي أموالا وأنا أخبرك عن حالك وعن حال زوجتك التي توفيت، يعني ما السبب الذي جعلها يعني في حادث السيارة يحصل لها ذلك. الرجل بدأ يدفع الأموال، فلما جاء إلي وكلمني قلت أنت رجل لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، ألا تصدق؟ كيف تفعل هذه التصرفات؟ قال هذا السبب الذي جعلني آتي إليك. ثم قال لي أن الرجل الذي اتصل به بالهاتف وقال له ادفع المال إياك أن تغلق الجوال، فقلت له كن أكثر إيمانا وأغلق الجوال ولن يستطيع أن يصيبك شيء. قال أخبرني أنني سأسافر، قلت أن يأخذ المعلومات من الجن سهلة. فعلا أغلق الجوال وذهب إلى مدينته عند أهله وما مسه الشيطان ولا أي شيء لأنه كان على معتقد إيمان. الأمان لا تكون بالأحلام، الأمان إنما تكون بالعمل، إنما تؤخذ الدنيا غلاغا. نحن في إيطاليا وما ينفع واحد يزور إيطاليا وما يسوي بيتزا إيطالية. نحن الآن هنتعلم أصول هذه المهنة، وبدل ما تكون فقط هي سياحة في الأماكن والجدران خلينا نستنى في السياحة الجانب الثاني حتى ربنا كده يساعد الشباب ويبدأ يشتغل بدل ما هم عاطين في البيوت. يلا يا رجال. نحن بدأنا الآن خطوات البيتزا الإيطالية من صنع السعودية وحتى إن شاء الله محل قريبا في فوق شباب. المعلم أحمد فؤاد نجم أعطيته بعض التوصيات الآن خفيفة اللي هو الجبنة لازم تترش بعض الأماكن، فحنشوف إن شاء الله خلال 3 دقائق النتيجة الحلوة. يلا يا جماعة يلا وصل الفريق يلا. أيوة كده أهو. بسم الله بسم الله بسم الله يا سلام. بس كده يا عم اهو. يلا يا معلم احمد يلا. دي طلعت محروقه من هنا يا رجاله. I'm not.